هون الأمر تعش في راحة، قلما هونت إلا سيهون. ما يكون العيش حلوا كله، ما يكون العيش حلوا كله، إنما العيش سهول وحزون. كم بها من راكب أيامه، وله من ركضه يوم حرون. تطلب الراحة من دار الفناء، ظل من يطلب شيئا لا يكون، ظل من يطلب شيئا لا يكون، ظل من يطلب شيئا لا يكون.